بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلكمال المادة السابقة المتعلقة بكتاب البعث الحثيث القسم الرابع من أقسام أنواع طرق التحمل المناولة، وهي معمول بها عند الجماهير، ولا يلزم أنها جاءت بعد الإجازة، بل الإجازة أحسن منها. العلماء يقولون المناولة أحسن من الإجازة، لأن الإجازة إذن للرواية بدون مناولة وإعطاء، إنما هذه هي إذن للرواية مع إعطاء ومناولة الكتاب أو الجزء. قال: ثم قال الحاكم، والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال، أنهم لم يروه سماعا. معناه فهمنا من أين أتي الحاكم، أخطأ عندما قال أو اعتبر أن المناولة هي العرض، فقال العرض الذي هو عرض القراءة ينزل منزلة الإسماع، لكن عرض المناولة لا ينزل منزلة الإسماع. فرق بين هذا والنوع الآخر. ثم قال: وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والمويطي، قلنا المويطي من أصحاب الشافعي، والمزني من أصحاب الشافعي، اسمه يحيى بن إسماعيل، يحيى بن إسماعيل المزني خال الإمام الطحاوي، وكان المزني شافعي المذهب. أول شيء كان إيه؟ كان حنفي المذهب، بعدين صار شافعي المذهب، وكان ربما يقول لابن أخته الإمام الطحاوي: يعني والله إنك لا تفلح، لا تفلح في هذا العلم والمعرفة الفقه وما إلى ذلك. فالإمام الطحاوي رحمه الله ترك المذهب الشافعي ومشى للمذهب الحنفي، حتى صار من المبلزين في المذهب الحنفي، وعقيدته الطهوية معروفة مشهورة، وكتبه في الفقه في فقه الأحناف كثيرة، ومن الكتب الشهيرة له شرح معاني الآثار ومشكل الآثار، وكتب في المذهب الحنفي كثيرة، له كتاب الشروط الكبير وكتاب الشروط الصغير، الإمام الطحاوي رحمه الله. فكان يقول: لو كان خالي حيا لكفر عن يمينه، لكفر عن ايه؟ يمينه. انت ربما تقول فلان هذا والله لا تفلح، انت ما منك فايد، ها؟ وما يدرك، لعل الله يمن عليه يصير من المبلزين في العلم. نعم. فكان الإمام الطحاوي يقول: يعني أنا استفدت من خالي، لأن خالي كان يطلع في كتب الحنفية، معناه ويطلع في كتب الشافعي، يطلع في كتب أولاد، فانتهى منحى الأحناف ونظر في كتبهم فصار من أئمة الحنفية ممن يشار إليه بالبنان. كان يقول لو كان خلي حيا لا كفر عن يمينه. قال وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب والله أعلم. طيب في الحشية عندي يقول والأصل فيها، الأصل في إيه؟ في صحة المناولة مع الله والبخاري في العلم، كتاب العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لتقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاه البيهقي والطبراني في سندين حسن. وقال السهيل أيضا في الحاشية عندي احتج به البخاري على صحة المناولة. فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه، قال وفقه صحيح. قال البرقيني وأحسن ما يستدل به عليها واستدل به الحاكم كتاب معرفة علوم الحديث من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعوا إلى عظيم البحرين، فدفع عظيم البحرين إلى كسرى. قد نقل ابن الأثير في جمع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها أي هذه المناولة أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه أثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع، وهذه مبالغة. قال النووي والصحيح أنه منحط عن السماع والقراءة. هذا من تعليق الشيخ أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى. قال وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. لكن مسألة فيها تفصيل، يقول الإمام الحافظ ابن كثير قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو لو كما لو ملكه أو عاره إياه والله أعلم، ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية. يعني تختلف المسألة فيها تفصيل، في كتب مشهورة كالصحيحين والسنن الأربع وما جرى مجراها الأمر فيها سهل، سواء ملكه أو ما أعطاه شيئا أو ما أعاره الأمر فيها سهل، تصير بمثابة الإذن والإجازة. لكن لو هناك كتب غير مشهورة، أجزاء غير مشهورة، مسموعات خاصة بهذا الشيخ، فلا بد لكي نقول هذا مناولة لا بد من مناولته وإعطائه، وإلا اكتفينا باعتبارها إجازة وليست مناولة. قال ولو تجردت المناولة عن إذن في الرواية، بل مشهور أنه لا تجوز الرواية بها. نعم، إذا الآن معنا إذن بالرواية لكتاب مشهور، الأمر فيه سهل لأن الكتب محفوظة ومدونة. معنا طيب إذن من غير إعطاء ولا مناولة، فماذا نفعل؟ نسميها إجازة. طب لا إعطاء مناولة لكتاب ولا إذن، إذن هذا لا عبرة له. إذا صارت مسألة درجات. بارك الله فيك. قال ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. خلاص. قال ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب بأن هذا سماعه، لكن هذا مذهب ليس بقوي، مذهب ضعيف. بارك الله فيك. قال ويقول الراوي، طيب عرفنا الآن صورة المناولة وتعريفها، عرفنا الآن من الذي قال بها واعتبرها مجزئة، هل هي محل اتفاق أو هي فيها خلاف والجمهور على جوازها واعتبارها. كذلك فرقنا بين عرض القراءة وعرض المناولة. كذلك بارك الله فيكم، الآن نريد أن نعرف شيئا، وهو كيف عند الأداء ماذا سيكون؟ عند الأداء ماذا سيكون؟ عند الأداء ماذا سيكون؟ هل يقول أخبرنا؟ هل يقول حدثنا؟ هل يقول أنبأنا ويطلق؟ أم لابد من تقييد؟ لا شك الصواب في هذا هو التقييد. واتهموا بعض الأئمة كأبي نعيم عندما كان يطلق ولا يقيد، اتهموه بالتدليس، معنى كان يقول حدثنا وأخبرنا، وهو قد أخذ هذا الحديث بطريق المناولة، بطريق المناولة يقول، ويقول الله بالإجازة أنبأنا، اصطلاح واتفاق على هذا وطواف. فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، منهم أبو نعيم، الفضل بن بكير كان يستجيز هذا، واتهمه بعضهم بالتدليس. قال ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، هؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. في مذهب ثالث، مذهب الأوزاعي، يقول خاص بالمناولة خبرنا بالإجازة والمناولة، يقول فخبرنا بالتشديد، وهذا مصطلح خاص. قال والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا إلا مقيدا، إلا ماذا؟ إلا مقيدا. لهذا أيها الأخوة الكرام، ننتهي من القسم الرابع هذا الذي هو المناولة وما يتعلق به من مباحث ومسائل وبيان ما هو الراجح من المذاهب فيه، ثم كذلك بيان ما هي المصطلحات والتي هي ألفاظ الأداء، كيف سنقول، نقول أنبأنا فيعرف أن هذا أخذه عن طريق الإجازة أو طريق المناولة، هذا أمر. الأمر الذي بعد هذا إذا أراد أن يقول حدثنا يقيد، أو أخبرنا يقيد، يقول مناولة أو إجازة. واتهم بعض العلماء أبا نعيم بالتدليس لأنه يستجيز أن يطلق حدثنا وأخبرنا في المناولة. فننتهي من هذا القسم، وإن شاء الله يلي هذا القسم الخامس وهو في المكاتبة، وبإذن الله عز وجل الحصة المقبلة يكون انتهينا بإذن الله منكم التحمل والأداء على أساس إن شاء الله ندخل في الأنواع التي بعد هذا إن شاء الله. يلي هذا